على أن المراد بالنفس في اللغة تطلق على الجنس، فإن قوله عز وجل ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي هما بشر كالبشر لا يختلفون عن البشر إلا في خصائص معينة ثبتت للرسل من العصمة وتلقي الوحي ونحو ذلك مما يتعلق بالبلاغ والرسالة. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم. وهذا وإن كان الخطاب إلى للإنس والجن إلا أن الرسل هم من الإنس ويكون الجن تبعا للإنس في الرسالة. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه، ولهذا قال يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ليزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. وبهذا إشارة إلى أن التربية الصحيحة هي تربية الناشئة على الكتاب والسنة، لأنه لا أفضل من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول كان يقرأ القرآن ويتلوه على المسلمين ويعلمهم القرآن، يعني يعلمهم ما فيه من أحكام وما واجبات وما فيه من مناهي، ويعلمهم الحكمة التي هي السنة. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه يقول ويفعل ويقرر، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن التربية الصحيحة هي تربية الناس على تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتلاوته على الناس جميعا، وأن مما يزكي النفوس أن تقوم بتطبيق هذا الدين، لأنه فسر قوله ويزكيهم بمعنى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والمعروف هو ما أوجبه الله عز وجل أو رغب فيه، فهنا يأمرهم به وينهاهم عن المنكر وهو ما حذر منه. فإذا استقامت النفوس على امتثال الأمر واجتناب النهي حصلت لها التزكية الصحيحة المطلوبة، فهذه التزكية وهذه التربية الصحيحة، بخلاف الذين يتعسفون في التربية بأهوائهم، فإما أن يستوردوا مناهج الكافرين ليتربوا عليها وهم ما عرفوا الكتاب والسنة، أو ليجتهدوا في وسائل للتربية من عند أنفسهم كبعض الفرق الصوفية التي تربي المريدين على طرق ما أنزل الله بها من سلطان وليست مأخوذة من الكتاب والسنة، إما مبالغة في الزهد متجاوزة للحد أو انقطاع عن الجمع والجماعات والدخول في الخلوات أو ترك بعض الطيبات مما تشتاق إليه الأنفس أو التبتل وترك الزواج أو نحو ذلك من التربية المنحرفة. ولا شك أن التربية المنحرفة تخرج نفوسا منحرفة، وعقولا منحرفة. وهذا هو المنهج الصحيح في التربية، هو الذي يفعله الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهو يزكي الناس ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة، والحكمة هي السنة. ثم يرجع السياق القرآني إلى موضوع غزوة أحد، لأن غزوة أحد هي جزء من تربية المسلمين، تربيتهم على حال الحزن والانكسار كما تربوا في حال النصر والفرح والاستبشار، فإنه قد حصل لهم موقفان مختلفان. الموقف الأول ما حصل لهم في موقعة بدر، فإن الله عز وجل قد نصرهم على عدوهم فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وحصل لهم غنائم وخير وفرح وانتصار للأنفس، فهذه حالة تسمى حال السراء. ثم جاء بعدها حالة أخرى تسمى حال الضراء، وهي أنه قتل منهم 70 من خيار الصحابة ومثل بهم، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل. فحصل ارتجاج عند بعض الصحابة، فالله عز وجل يذكرهم ويبينهم ويثبتهم ويعلمهم في هذه المواقف لكي تستقيم الأنفس على تربية جادة صحيحة. فهو يقول عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذه توجيهات كريمة قيمة في هذه الآيات تبين أو توجه الصحابة لماذا هذا التعجب الشديد ولماذا هذا التحسر على هذه المصيبة التي حصلت لهم مع أنهم قد أصابوا مثليها. كيف أصابوا مثليها؟ لأنه قد قتل منهم 70 وهم قد أصابوا قبل ذلك 140، 100 قتيل و100 أسير، فإذا كانت النعمة أعظم من هذا المصيبة التي حلت بهم. لكن هل يريدون الدنيا دائما انتصار ودائما عز ودائما لا يمسهم إلا السرور؟ هذا ليس حال الدنيا. ولذلك يعني عاتبهم الله عز وجل لماذا هذا الشعور الذي حل عند بعضهم. ثم بين أن هذه المصيبة أيضا هي من قبل أنفسهم لأنهم قد وقع منهم خلل فعاقبهم الله عز وجل على هذا الخلل. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. ما المراد بالفداء؟ تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسر من الكفار 70 استشار الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لم ينزل عليه وحي ماذا يفعل بالأسرى. وإذا لم يكن هناك وحي فالمسألة خاضعة للاجتهاد. فكان هناك طائفة ترى أنهم يفادون بالمال، يعني يؤخذ مقابل كل أسير مال يتقوى به المسلمون وينتفعون به، ويتركون الأسرى يرجعون إلى أهليهم، ولعل الله أن يمن عليهم بالإسلام بعد ذلك. وطائفة أخرى ترى أن يقتلوا، لأن هذا فيه غيظ للكفار وفيه إثخان في الكفار، وأيضا فيه شفاء للنفوس، لأن الكفار قد أهانوا المسلمين أيما إهانة على مدى 13 عاما في مكة. فهوي الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الطائفة التي ترى أخذ الفداء. والله عز وجل لحكمة يعلمها كان بإمكانه، كان لو أراد أن يمنعهم من أخذ الفداء لأنزل في ذلك وحي، لكنه ترك المسألة ليجتهدوا فيها ابتلاء من الله عز وجل. ثم نفذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاور فيه الصحابة، وهو رأي الذين يرون الفداء، فنزل العتاب بعد الفداء. لكن هذا العتاب لا يقول اتركوا الفداء، وإنما يبين لهم أن الأولى هو عدم أخذ الفداء، يعني وإنكم وإن اجتهدتم في هذه المسألة إلا أنكم لم تصيبوا فيها الأفضل، ومع هذا فإن الله عز وجل أمضاها لهم ليأخذوا من ذلك درس، أن الله عز وجل رحم بهم في حالهم في الفداء. ولكي بعد ذلك إذا حصل لقاء مع الكفار، خاصة مع أئمة الكفر والذين قد أذلوا المسلمين، فإنه لا بد من الإثخان في القتل والتشريد والتنكيل بهم. وكان عمر رضي الله عنه من الرأي الذين يرون الحسم وقتل الأسرى، وذلك يعني من باب زيادة تحقيق الولاء والبراء. قال مكنني من أقربائي، أنا الذي أقضي عليهم، ومكن فلان من أقربائي حتى يعلم الله، والله لا شك يعلم ذلك، لكن حتى يعلم في الواقع المشاهد أنه ليس في قلوبنا هواد للمشركين. فعلل بأن المراد لكي تتجرد النفوس من حب القرابة في مقابل حب الله عز وجل، ويكون الحب خالص لله عز وجل. ولهذا كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النكبة التي حصلت لهم يوم أحد بسبب التساهل في الأسرى يوم بدر، هذا رأيه. وبعضهم يرى أن النكبة بسبب معصية الرماة، وهذا أظهر وأشهر، ولا يمنع أن يكون كلا الأمرين مراد في هذا الدرس القاسي الذي تعرض له المسلمون في يوم أحد. قال عمر عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70. وعمر أخذ هذا من نفس العدد، وقتل منهم 70، لأنهم قد أعفوا 70 من المشركين من القتل. وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. والبيضة هي نوع من السلاح من الحديد يوضع على الجمجمة حتى تقيها النبل والسيوف. وكان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الأخذ بالأسباب، فإنه صلى الله عليه وسلم يتعاطى الأسباب المعهودة التي يعرفها البشر من أخذ السلاح والاستعداد ولبس البيضة ونحو ذلك، وهذا لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. فهذا رواه ابن أبي حاتم عن عمر، وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه، يعني بسياق أطول من هذا السياق. وهكذا قال الحسن البصري، يعني فمعنى هذا أن هذا التفسير هو تفسير عمر بن الخطاب من الصحابة والحسن البصري من التابعين. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك وليعلم المؤمنين. وكلما يأتي في القرآن أو في السنة ليعلم الله ذلك، فالله عالم للحدث قبل أن يقع ومكتوب عند الله عز وجل، وإنما المراد ليظهر للناس هذا الشيء الذي علمه الله عز وجل، وأيضا ليكون هذا الذي علمه الله قد وقع، لأن الله عز وجل إنما يحاسب الخلق على ما وقع منه وليس ما علمه الله عنهم، وإن على ما وقع منهم، لأن الجزاء والحساب إنما هو على الأعمال. وليعلم المؤمنين الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، صبروا على هذه المصيبة وثبتوا في المعركة ولم يتزلزلوا، يعني ما أصابتهم شكوك في دين الله ولا في نبيه كحال المنافقين، فإن المنافقين قد أحاطت بهم الشكوك وكانوا لا هم لهم إلا أنفسهم كما مر معنا، وظنوا أن هذا الدين سوف يقتلع من الأرض، والله عز وجل ما أنزل هذا الدين ليقتلع من الأرض. وإن أصابه مصيبة وإن أصابه ضعف فإن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة، فمن ظن أنه سوف يقتلع من الأرض بتاتا فهو غير مصدق بوعد الله وليس عنده الإيمان الصحيح. أما المؤمن الصحيح فإنه لا يتزلزل ويعلم أنه وإن أصابته مصيبة فإن دين الله محفوظ. قد يهلك أناس قد يصابون بنكبات متتالية بسبب معاصيهم، قد يذلون كما هو حاصل للمسلمين في هذه الأزمنة النكدة، لكن دين الله محفوظ لن يقتلع من الأرض فهو باقي، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. وأيضا من المبشرات ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سوف يقاتلون اليهود، سوف يقاتلون اليهود، وحتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورايا فتعال فاقتله. وإذا كان الحال بهذا فهذا يبشر بنصر الله عز وجل. فهذه المآسي التي نراها يوم أن الكفار يوم أن اليهود إذا أسر لهم جندي يسيرون ألف من كبار المسلمين يأخذونهم أسرى بدل هذا الجندي، فهذه الذلة والمهانة التي نراها لا شك أنها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فأين نحن من دين الله؟ وأين نحن من طاعة الله؟ وأين نحن من معرفة ما أوجبه الله عز وجل علينا؟ فأحوال المسلمين لا شك أنها يرثى لها، وبعدهم عن الله في كثير من الأمور واضح لا إشكال فيه. ومنه هذه الذلة التي نراها التي ما مرت في التاريخ، أنه بدل جندي يهودي خبيث يؤخذ 1000 من أكابر المسلمين أسرى في مقابله، وحتى إذا عرض عليهم أطلقوا 1000 ونطلق لكم 1 فلا يزالون يتعززون. لكن الذي يخفف وقع هذه المصيبة أنه سوف تدور الدائرة على هؤلاء الخنازير حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراية فتعال فاقتله. في مثل هذه الأحداث الجسام يتزلزل غير المؤمن، يتزلزل ويتشكك في نصر الله ويتشكك في وعد الله، وأما المؤمنون فيحصل لهم مثل ما حصل للمؤمنين في يوم أحد، وهذا الذي أراده السياق القرآني وليعلم المؤمنين، يعني الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق. فإن رئيس المنافقين خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من يطيعه ومن يسمع له، ولما كانوا في الطريق بين المدينة وبين جبل أحد رجع وقال يطيع أغمار الناس ويترك رأي، فرجع ورجع معه 300 من الذين يظنون أن رأيه صواب، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم يعني كثروا سواد المسلمين فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني هذه الحجة الكذب وهم يرون الأعداء ومع هذا يقولون لو نعلم قتال، يعني اليوم ما فيه إلا مصاف وكذا إذا جاء القتال ناتيكم، وهو كذب حتى لا يقال إنهم فروا عن المعركة. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجيناكم ولكن لا تلقون قتالا. روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله ابن أبي ابن سلول بثلث الناس، فقال أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام أخو بني سلمة، وهذا مؤمن صادق. أحزنه ما رأى من بني قومه لما رجعوا، اتبعهم وهو يقول لهم يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، يعني عرف أنهم في قلوبهم مرض وأن هذه الحجة شيطانية، ومع هذا تركهم ودعا عليهم ووصفهم بأنهم أعداء الله، لأن كل كافر أو منافق هو في الحقيقة عدو لله تبارك وتعالى. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكترث لهؤلاء المنافقين وما تزلزل لرجوعهم، بل ذهب لملاقات أعدائه. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني أن الذين رجعوا هم للكفر أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. يعني الذي عنده ريب فإنه ليس على حالة واحدة، أحيانا يتقوى إيمانه فيكون قريب إلى الإيمان ولم يصل الإيمان الحقيقي، وأحيانا تزداد شكوكه حتى يكون أقرب إلى الكفر. وهذا هو مذهب السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص حتى ما يبقى منه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.